بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمالا للحديث عن فقه الطهارة، هناك آداب لدخول الخلاء، فمن هذه الأمور أنه يستحب له إذا دخل الخلاء ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ألا ترفع ثوبك إلا إذا اقتربت من الأرض لقضاء حاجتك استنانا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كنت تغتسل في الخلاء أو إذا كنت تغتسل، كانوا يعني في قديم الزمان يغتسلون في الحمامات. الحمامات أماكن معدة أو مهيئة قديما للاغتسال ولا تقضى فيها الحاجة، يعني هناك مكان للاغتسال عندهم ومكان آخر لقضاء الحاجة، لأن الحمامات لم تتخذ في بيوت المسلمين إلا في يعني منذ فترة قريبة، يعني في عهد الصحابة وفي عهد السلف الصالح كانوا يخرجون خارج البيوت لقضاء الحاجات. فإذا كان يغتسل فيكره له أن يتبول في المكان الذي يغتسل فيه، يكره له أن يتبول في المكان الذي يغتسل فيه. وكذلك يكره للمسلم أن يتبول في الماء الراكد، أي في الماء الذي لا يجري، لأن هذا يؤدي إلى التلوث وإلى الروائح الكريهة. أما إذا كان مثلا يغتسل في البحر فلا بأس أن يتبول في الماء الذي يجري لأنه يتغير، أما في الماء الراكد فإنه لا يتبول فيه. كذلك إذا أراد الإنسان أن يتبول فيستحب له أن يجلس، والتبول وهو قائم جائز، جائز، لكن القعود أفضل، لكن القعود أفضل. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يتبول وهو قائم بشرطين: الأول أن يكون في مأمن من انكشاف عورته، والثاني أن يكون في مأمن أيضا من أن يصيب ثوبه بشيء من البول. يعني الإنسان إذا كان جالسا وتبول فإنه لن يصاب بنجاسة أو برشاشة من البول مثلا، وهو معرض لذلك إذا تبول وهو قائم. وكذلك إذا تبول وهو قائم فيجب عليه أن يعني يحرص على أن يستر نفسه. وكذلك الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة أو إذا أراد أن يصلي أو أن يفعل عبادة من العبادات فإنه لا يشرع له أن يتلفظ بالنية، فلا يقول نويت الوضوء أو نويت الاغتسال وإلى آخره. أثناء الوضوء هناك خطأ شائع، وهو أن الناس يقومون بغسل الذراع من عند المعصم أو الرسغ، وهذا خطأ. الصواب أن يبدأ بأطراف الأصابع هكذا، إذا أراد أن يتوضأ بدأ وغسل أطراف الأصابع ثم بعد ذلك يقوم بغسل الذراع هكذا، وبعضهم يصنع هكذا يريد أن يدرك الإمام مثلا، يدرك الركوع حتى لا تفوت الركعة فيكون في أمن في مأمن، يعني يلحق الركعة وخلاص، لكن هذا لا ينبغي، فيبدأ بغسل أطراف الأصابع كما قال الفقهاء، أن يأتي على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، هذا والمرفق هكذا. وخطأ أيضا شائع عند الوضوء، وهو أن بعض الناس لا يقومون بغسل المرفق، يعني يشمر هكذا ثم يتوضأ، هذا ما توضأ أصلا، كيف أفعل يا شيخ؟ هكذا أن ترفع ثوبك هكذا وأن تقوم بغسل المرفق كما أمر الله، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو المرفق، أن تعم هذا المكان بالماء، أن تقوم بغسل هذا المكان، هذا هو المرفق. أما إذا وصل الماء إلى ها هنا فأنت ما توضأت. وكذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، يعني هكذا يلبس العمامة مثلا وهو معمم، ولا يشترط أن يكون يعني قد وضع العمامة وهو متوضئ، رجل مثلا معمم فيجوز له أن يمسح على ناصيته هكذا الجبهة يعني، ثم يمسح على عمامته عند الوضوء، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة فإنها تقوم يجوز لها أن تمسح على الخمار، واضح؟ تمسح على الخمار. وأيضا في بعض الاستكارات المعلقة في بعض الأماكن يقول لك مثلا إيه؟ بدع الوضوء مسح الرأس أكثر من مرة، هذه ليست بدعة بارك الله فيكم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر مسح الرأس أحيانا. طبعا الصواب في الوضوء هكذا أن تقوم بمسح الرأس مقبلا ومدبرا، مقبلا هكذا ومدبرا هكذا، وبنفس البلل تقوم بمسح الأذنين، لكنك إذا كررت مسح الرأس أحيانا فهذا ليس من البدع، ولا يجوز لنا أن نبدع سنة أو فعلا ثابتا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لما صح عن عثمان رضي الله عنه في الحديث الحسن الصحيح الذي رواه أبو داود. وكذلك إذا توضأ الإنسان فيستحب له أن يصلي ركعتين في أي وقت من الأوقات، حتى في أوقات الكراهة. وكذلك إذا دخلت المسجد فيسن لك أن تصلي ركعتين قبل الجلوس حتى في أوقات الكراهة، واضح؟ تحية المسجد وسنة الوضوء والصلاة التي يحتاج إليها، أنا أحتاج إلى الاستخارة الآن، صل يا أخي، خلاص؟ نحتاج أن نصلي صلاة الاستسقاء الآن مثلا، أو يعني ما شابه ذلك. طبعا الوضوء يعني في عجالة أن تقوم بغسل الكفين مع تخليل الأصابع، وتأخذ غرفة من ماء للمضمضة مع إدارة الماء داخل الفم. بعض الناس يأخذ الماء داخل الفم ثم بعد ذلك يقوم بلفظه، طب فين المضمضة؟ أين المضمضة؟ أين إدارة الماء داخل الفم؟ ثم بما تبقى من ماء، خلي بالك، غرفة واحدة للفم والأنف، ثم إذا استنشق فإنه يبالغ في استنشاقه إلا إذا كان صائما، ثم يقوم بالاستنثار أي بدفع الماء من أنفه بقوة، الاستنشاق استنشاق الماء مع الاستنثار، ثم يقوم بغسل الوجه خلاص مع مراعاة حدود الوجه. بعض الناس يغسل وجهه وهكذا، يغسل عيني خلاص ووجنتين وخلاص، هذا ما توضأ، أن يراعي حدود الوجه طولا من ها هنا إلى هنا، وعرضا من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى هكذا، طولا وعرضا، طولا من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وكذلك من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا هكذا 3 مرات. ثم بعد ذلك يقوم بغسل الذراعين بدءا من أطراف الأصابع، ثم بعد ذلك يقوم بمسح الرأس مقبلا ومدبرا. إذا دخلت المسجد لن تجد رجلا يمسح رأسه كأخيه، كل واحد بطريقة، اللي بيمسح ربع رأسه، واللي بيمسح يعني ما تهصر من الشعر، واللي بيغسل رأسه بيستسهل يعني بالذات في أوقات الصيف، مسح صلى الله عليه وسلم رأسه مقبلا ومدبرا، ثم تقوم بمسح الأذنين، ما فيش مسح رقبة ولا قفة في الوضوء، فيش مسح قفة، واخد بالك، يقول لك يعني يا أخي احتياطي، واخد بالك، أما عملها احتياطي، فيش حاجة اسمها احتياطي. طب أنا رأيت أبي يتوضأ هكذا منذ عشرات السنوات، غفر الله لنا ولآبائنا وأمهاتنا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين في البخاري رحمه الله. فما ينفعش تأخذ دينك بمجرد التقليد، لا، ده مش عادتنا، ده من عادة الكفار. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على دين وملة. أنا بعمل زي ما أبويا عمل، أنت تعرف عن أبويا؟ لا، إحنا بنتعلم الدين حتى وإن كان من طفل صغير ما دام على الصواب. ثم بعد ذلك تقوم بغسل القدمين، خد بالك، مع غسل الكعبين. وبعدين في خطأ شائع، احنا بنعتقد ان الكعب اللي هو كعب الرجل ده، خد بالك عشان تبقى عارف، يعني ده يقول لك ده كعب الرجل، صح؟ ده مش اسمه الكعب، ده اسمه العقل. ها، الكعب اللي هو دي، شايف العقلتين دول؟ ولذلك في الحديث ما اسفل من الكعبين من الإبال ففي النار. تلاقيه يوم كده بس مخلي الجلابيه او البنطلون مص الارض، يقول لك الحمد لله مش تحت الكعبين. لا، انت ما انتش فاهم الموضوع اصلا، بل يقول لك ما اسفل من الكعبين، يعني دول يعني ما تطولش هدومك عن الحته دي. هو ده الكعب يا اخوانا، ده بيتنا العاميه، ده اسمه العقل، انما الكعب اللي هو ده ما تخليش البنطلون او فهذا يعني هو المراد. ثم بعد ذلك يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، دعاء معروف. وكذلك ما ورد من احاديث ومن ادعيه عند الوضوء فانها لا تصح. بعضهم مثلا اذا غسل ذراعه الايمن قال اللهم اعطني كتابي باليمين، واذا غسل قدمه قال اللهم ثبت قدمي على الصراط، وإذا مسح أذنيه قال اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول. هذا موجود في بعض الكتب، طبعا هذا لا يصح، ولكننا نقول في أوله بسم الله. طيب، رجل توضأ وجلس في المسجد ونام ثم أقيمت الصلاة، هل له أن يصلي؟ ما الضابط؟ أنا عايز أعرف إمتى منام وضوء ينتقل. الضابط، اسمع، إذا استغرقت في النوم بحيث أن الإدراك لا يكون موجودا، ما عادش في إدراك. طب هنا يعني إيه إدراك؟ يعني مثلا لو أن رجلا مثلا من آبائنا توضأ وجلس بعدين طوله في الإقامة وخلاص عينيه كده راحت في النوم، بمجرد ما يقول الله أكبر تلاقيه عمل كده، ده إيه؟ مع إدراكه. لكن الله أكبر أقيمت الصلاة وهو نام، حاج ده طبعا يقوم يتوضى لأن الإدراك راح. عرفت الضابط؟ سواء مكن مقعدته من الأرض أم لا، مش دي القضية أنك تمكن المقعدة من الأرض أو لا، كما هو موجود في بعض المذاهب، لكن التحقيق في المسألة أن النوم إذا يعني كان يعني إذا كنت في الاستغراق ورحت في سبات عميق، واخد بالك، بحيث أن الإدراك، واخد بالك، يعني لم يكن موجودا إذا نودي عليك فإنك لا تسمع، فإنك تقوم بتجديد الوضوء. رجل توضأ ومس فرجه من غير حائل أو عند الاغتسال من الجنابة إن شاء الله كما سيأتي، أراد يعني أن ينشف بدنه وبعدين مس العورة، هل يتوضأ ثانية؟ قال العلماء نعم، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، بشرط أن يبقى بدون حائل، خد بالك، بدون حائل، وكذلك فإنه ينتقد الوضوء. هناك بعض الأمور يستحب لك أن تتوضأ من أجلها لكنها لا تجب. يعني إيه مستحب؟ يعني تأخذ حسنات، وإذا تركت ذلك فلا إثم عليك. منها ذكر الله، أنا عايز أعود أذكر ربنا، عايز أعود أستغفر، عايز أعود أدعي، أريد أن أقرأ القرآن، يستحب لك أن تتوضأ. النوم، الوضوء قبل النوم مستحب، مستحب. الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع، سن جنب خلاص صار جنبا، فيستحب له أن يتوضأ قبل النوم. قلت أبو أم النوم أصلي؟ لا، تقوم النوم تغتسل، طب انا كنت بتوضى ليه يعني؟ ما انت كنت بتتوضى استنانا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. رجل جامع زوجه مره واخد بالك، وبعدين اراد ان يعاود الجماع، فله ان يتوضا او يستحب له ان يتوضا استنانا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اذا اراد ان ياكل فانه اذا توضا قبل الاكل، قبل الغداء او قبل العشاء، فهذا خير له. وكذلك إذا أكل شيئاً مما مست النار فيستحب له أن يتوضأ، وهذا محمول على الاستحباب. أي حاجة مستها النار، طب مو الشيء مسته النار يعني لازم؟ لا، مش حاجة اسمها لازم، نقول يستحب لك أن تتوضأ، فهذا محمول على الاستحباب. وكذلك الوضوء لكل صلاة، أنا صليت المغرب مثلاً وأنا يعني حافظت على وضوئي وأذن للعشاء، يستحب لك أن تتوضأ. وإذا صليت بوضوئك السابق فلا بأس، ما فيش مشاكل، صلي فرضين ثلاثة ما دمت محافظا على وضوئك فلا بأس. لكننا نقول لمن أراد أن يأخذ حسنات. وكذلك عند كل حدث، نحن الآن مثلا بعد صلاة العشاء ما في صلاة وما في شيء، ورجل أحدث يقول لك أما أتوضى أحسن، بحب على الطاهر، هذا مستحب، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حمل الميت فيستحب له أن يتوضأ. وكذلك من غسل ميتا فليغتسل. تغسيل الميت يستحب لك أن تغتسل، أما عن حمله فيستحب لك أن تتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وهذا محمول على الاستحباب. كمان حتى صغير معلش، هتحمله بقى في أي حال من أحواله، ما هو معلوم انك انت مش هتحمله من غير خشب لما تبقى واقف على غسله، يبقى انت هتغتسل عشان تقف على غسله، استحب لك. انما هو في الخشبه معلوم انك انت بقى تخرجه من المسجد او هتشيله من البيت مع الناس او فيستحب لك ان تتوضا. حمل الميت انتقلوا بعد ذلك، طبعا استحباب، يعني مهم جدا الكلمه دي. ممكن واحد يجي في نص الدرس يقول لك ايه يا ده انا باكل من زمان وما اصلش توضيت، يعني حرام عليا، الشيخ سائلني سيئات، ما عادش جاي جامد. لا، احنا بنتكلم، خد بالك من مصطلحات الفقهاء، الواجب والمستحب المندوب، يعني المستحب برضه والمكروه، وفي كراهه تحريميه وكراهه تنزيهيه الى غير ذلك من الامور. فيما يتعلق بالمسح على الخفين فإنه مشروع ومستحب، وما أنكر ذلك إلا الشيعة والخوارج. خلي بالك أحيانا والله، ونحن أئمة مثلا أو أنت إمام من أئمة المساجد، ينظر إليك رجل وأنت تتوضأ وتمسح على الخفين، بعدين يقول لك إيه؟ يعني أنت لو أردت يقرأ إيه؟ طب ما يا عم الحاجة ما تسمع الأدلة، وأنت أنت هو الشيخ هيألف حاجة من راسه؟ يقول لك والله حدثت لي، انا فاهم يا عم صح، انت ما بتقلعش الشراب يا عم، انت حر خلاص بقسمه وامشي، مش عايز يفهم، انت حر. يقول لك يعني مش هنغسل رجليك افضل، وانا اتم بك وانت راجل بتبقى. وبعضهم والله خرج من المسجد، فبعدين لما سئل قالوا لا اصل الشيخ ده اهو، الشيخ السني ده اهو، كل ما يجي لنا المسجد يزورنا اشوفه بيمسح على الشراب وما بغسلش رجليه، ويا عم اللي بني على بطل يبقى بطل والسلام عليكم مغير المسجد. طبعا نسال الله تعالى السلامه من الجهل. فواجب علينا ان نعلم الناس برفق، مش عايز يتعلم. احيانا ياتيك انسان وهو مجادل، هو جاي عايز ان هو يحرجك، عايز ان هو يعمل ده، تقول له ايه يعني ايه سلام عليك؟ ها، واذا خاطبهم الجانب انت هتمسك فيه، انت راجل داعيه او انت راجل مسلم حتى؟ نعم، تاخد بالك. فطبعا يعني ايه نخاطب الناس برفق. فالمسح على الخفين او الشراب مشروع في الصيف والشتاء، للمسافر والمقيم، للصحيح والمريض، للرجل والمرأة، للحر والعبد، للصغير والكبير، باتفاق علماء السنة، وما أنكر ذلك إلا الشيعة والخوارج. طبعا يعني الحديث عن المسح على الخفين يحتاج إلى وقت، فيعني نؤجل ذلك إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.